يوحنا 8 من عدد 12، نبتدي من 12. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون: أنت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حق. أجاب يسوع وقال لهم: وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب. وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب، أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحد. وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. وأيضا في ناموسكم مكتوب: إن شهادة رجلين حق، أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسله. فقالوا له: أين هو أبوك؟ أجاب يسوع: لستم تعرفونني أنا ولا أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. قال لهم يسوع أيضا: أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود: ألعل يقتل نفسه حتى يقول: حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال لهم: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم. فقلت لكم أنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. فقالوا له: من أنت؟ فقال لهم يسوع: أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به، إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم، لكن الذي أرسلني هو حق، وأنا ما سمعته منه فهذا أقول للعالم. ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب. فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان؟ فحينئذ تفهمون إني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضي. كنا قلنا أن إصحاح 8 بيكمل إصحاح 7، هو حاصل في نفس التوقيت اللي هو كان عيد المظال اللي في أورشليم، والرب في عيد المظال كانوا بيستقوا مية ويرفعوها على المذبح قدام الرب شكر لله اللي سقاهم مية في البرية طول 40 سنة. ورب استخدم الرمز دوت وقال ان من يؤمن به تجري من بطنه انهار ماء حي. كان بيتكلم عن شخص الروح القدس. كان برضو من ضمن طقوس اليوم الاخير العظيم في العيد ان هم كانوا بيضيئوا مصابيح انوار في الهيكل في الوقت دوت، بالذات في جناح النساء. كان في جناح بيسموه جناح النساء، كان بيضيء فيه حوالي 4 مصابيح ضخمة نور، وبيبقى وقت فرح وتسبيح وحاجات زي كده. فالرب برضو بيقتبس من المشهد اللي حاصل يعني، وبيقول أنا هو نور العالم. يعني اسكتوا انتوا بتفرحوا بالنور أو بترمزوا للنور بالمصابيح اللي انتوا بتقدوها دي، فالحقيقة ان هو النور الحقيقي اللي احنا محتاجين ان احنا نتبعه ولا نمشي في الظلم. قبل ما يقول كده الرب كان في الحدث، يعني بين الكلام اللي في صح 7 والكلام اللي في صح 8 حصل موقف اللي هو موقف المرأة التي امسكت في ذات الفعل. وشفنا الرب تصرف ازاي مع المرأة ديت، ان هي انسانة خاطئة زيها زي الرجال اللي واقفين حواليها. يعني هي مش انسانة كويسة، الرب مش ما قالش عنها حاجة كويسة، وما ما غفرش خطيتها زي ما اتفقنا، لان هي ما طلبتش كده. هي مش زي اي موقف تاني زي المرأة الخاطئة اللي غسلت رجليه بدموعها يعني مثلا. فبحسب القصة المرأة دي ما طلبتش حاجة، لكن اللي حصل ان الرب بس ساوى بينها وبين بقية الناس ان هم مش افضل منها عشان يقيموا عليها القضاء او الحكم، لكن هم خطاة زيهم زيها. لكن الرب لما كان موجود في الوسط، الرب بنوره قدر يوصل لضمائر الناس دي وينور الضمائر دي، فالضمائر خلتهم يحسوا ان هم مش افضل منها، وابتدأت ضمائرهم تبكتهم وابتدوا يخرجوا واحد واحد مبتدئين من الشيوخ. ولما رب وقف لقى ان هم خرجوا سابوها وهي واقفة برضو مكملة، يعني الرب قال لها ما حدش دانك، فقالت له لا، فقال لها خلاص ولا انا ادينك. لكن هذا لا يبررها، يعني ده ما مش معناها ان الرب بيقول لها انت سليمة يعني او انت كويسة، لكن الرب ما دانهاش وما بررهاش، لكن ادالها النصيحة في الاخر وقال لها اذهبي لكن لا تخطئي ايضا. يعني الرب ادها نصيحة انها ترجع عن الخطية اللي هي فيها، ورب بس يعني نجاها من الموقف اللي كان ممكن يحصل، لكن سايب معها النصيحة دي، عشان ده بيأكد ان الرب ما كانش غفر لسه هذه الخطية، لان هي برضو ما كانتش تابت لسه او ما كانتش قدمت ما يدل على انها تركت الخطية يعني. فالرب بينصحها ان تترك الخطية ولا تعود اليها مرة اخرى. واستخدم بعد الموقف ده بقى زي ما قلنا الموقف ان كان ازمة نور، ان الانسان ما عندوش نور عن نفسه، ما عندوش نور عن اعماقه، فالناس دي كانت واقفة متحفزة للمرأة دي وعاوزين يدينوها، لانهم مش شايفين انفسهم او مش شايفين ان العمق اللي جواهم هو نفسه اللي جواها، نفس الدوافع اللي جواهم هي الدوافع اللي جواها، هما مش افضل منها. لكن للأسف الانسان مش بيقدر يشوف نفسه الا في نور الرب. فالرب يعني استأنف كلامه، حتى ان في بعض النسخ القديمة من الكتاب المقدس، من بعض يعني الكتب القديمة، ما فيش حادثة المرأة الخاطئة دي مش مذكورة بين الكلام اللي في صح 7 والكلام اللي في صح 8. الكلام متصل بين 7 و8، الكلام متصل، لكن الحادثة دي في النسخة اللي بين ايدينا موجودة في بين الكلام. ورب استخدمها زي ما هنشوف انه ينقل من فكرة المية ان هو اللي يؤمن به تجري من بطنه انهار ماء حي، وكان بيتكلم عن الروح القدس، وزي ما قلنا ده كان احد التشبيهات الرب يسوع استخدمها للتعبير عن الايمان به برضو واللجوء الى شخصه، ان احنا بنرتوي. واي رمز للمية في العهد القديم سواء كانت الصخرة اللي تفجرت مياه في الصحراء واستقى منها الشعب، او اي رموز اخرى هي كانت تشير للايمان بشخص الرب يسوع، اللي انا لما بؤمن بيه النهاردة بتجري من بطني انهار ماء حي، برتوي الاول وبعد كده ببقى قادر على الرواء الاخر. رب استخدم بقى دلوقتي رمز اخر وهو النور، زي ما قلنا هو كان اصلا موجود في الوسط المحيط، فالرب برضو استخدم الرمز دوت بالذات زي ما قلنا لان الموقف اللي هم كانوا فيه كان زي ما قلنا ازمة نور او عدم معرفة للانسان لنفسه او قدرته ان يميز ما في اعماقه يعني. فالرب كلمنا عن حاجة اسمها انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. انا هو نور العالم. هنا الرب بيقدم لنا نفسه برمز جديد يحمل معاني عظيمة. هو برضو الرب بيتكلم عن برضو نفس الاختبار الخلاص، نفس اختبار اللجوء للمسيح والإيمان به بس بشكل آخر أو من زاوية أخرى، يعني ده مش اختبار تاني أو مش ده حاجة تانية الرب بيدعونا ليها، يعني هي نفسها زي ما قلنا إنه قال نيقوديموس عن الميلاد من فوق، وكلم السامرية عن المية اللي تشربها ولا تعطش أيضا، وتكلم بعد كده عن حاجات مختلفة، لكن في الآخر هو كله بيقدم اختبار واحد. هنا بيتكلم عن نفسه باعتباره إنه اللي يمشي ورايا هياخد حاجة اسمها النور. ما هو النور بقى؟ الرب هنا بيسميه نور الحياة. نور الحياة يعني ايه نور الحياة؟ موضوع ده كبير قوي، احنا في صح 1 لو رجعنا له كنا عدينا على آية وقلنا هنرجع لها بعد كده. صح 1 في انجيل يوحنا عدد 4 الرب بيقول، الكتاب بيقول عن الرب: فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس. وقلنا وقتها ان احنا هنرجع للايه دي بعد كده. الحياه كانت نور الناس. يعني ايه الحياه هي النور بقى؟ نفس الفكره في اصحاح النهارده، الرب بيقول يكون له نور الحياه. هي نفس القصه، نور الحياه يعني الحياه بينبع منها نور. في اصحاح 8 بتاعنا اللي احنا بنقراه، الرب بيكرر نفس الفكره وبيقول يكون له نور الحياه. ما هو النور؟ كنا ببساطه قلنا المره اللي فاتت، النور هو اللي بيخليني اشوف حقيقه الاشياء. يعني لو انا عايش في ضلمه، او لو احنا دلوقتي قاعدين الدنيا ضلمه، مش بنبقى شايفين حقيقة الوضع اللي احنا موجودين فيه. ما نعرفش ايه اللي موجود ايه اللي مش موجود، يعني معرضين ان احنا نخبط في اي حاجة، ان احنا ما لان احنا مش شايفين. مجرد ما بقيد النور انا بشوف بس حقيقة الاشياء الموجودة. وقلنا النور مش بيعمل حاجة، يعني النور مش يعني مش هو اللي هيغيرني. النور بيكشف لي انا فين، انا واقف فين، انا محتاج ايه. لكن عشان انا اتغير ده محتاج موقف ارادي مني، طلب مني يعني. لكن النور بس بيوريني حقيقة الاشياء، سواء في حياتي انا او في الوسط المحيط بي. ما هو النور؟ في ناس بتعتقد ان النور هو المعرفة. يعني انا لما اقرأ مثلا او ادرس او اعرف ان ده النور. ففي ناس قرت كتير او درست كتير، او حتى لو قرت الكتاب المقدس، وبيعتقد كده انه بقى عنده نور في ذهنه عن الصح والغلط، ويبتدي يمشي في حياته يقيم اللي بيحصل في حياته في ضوء اللي هو قريه او اللي هو عارفه او اللي موجود في ذهنه، وبيعتقد ان هو كده عنده نور، وبيحكم على الاخرين وبيحط كل حد في وضع معين اعتمادا على اعتقاده انه عارف. ده كان نفس موقف الكتبة والفرسيين اللي كانوا ماسكين المرأة دي. يعني اللي كانوا ماسكين المرأة وجايين بيها للرب، هم عارفين في الناموس ان هو الفعل ده جزاؤه الرجم، فجايين يقولوا للرب المرأة دي امسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس اوصانا. اذا الناس دي قرت وعندها معرفة، مش قرت حاجة وحشة، قرت حاجة من كتاب الله أو من الناموس، فعندهم معلومات وبيستخدمين المعلومة اللي عندهم في إن هم يطبقوها على هذه المرأة، وواصلين لاستنتاج إن إذا هم من حقهم يكونوا بيدنوها. فيبان كده إن الناس دي عندها نور، وده اللي كان يعني صفاتهم في المجتمع، أو الناس كانوا بصين لهم في المجتمع إن دول اللي مفروض يكون عندهم النور. يعني دول اللي الرب قال لهم في يوم من الأيام: لو كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. يعني مفروض الناس دي هي اللي قارية ناموس وعارفة كلمة الله، يبقى عندهم النور، أو الناس معتقدة أن هم عندهم النور. بس زي ما شفنا في الموقف، لما النور الحقيقي بقى الذي ينير كل إنسان كان موجود في الوسط، بان قد إيه النور اللي عندهم ده ظلام. يعني هو نور ماسك آية قالها موسى، ماسك حاجة ومعتقد كده ان هو شايف، ومعتقد كده ان هو شايف الست دي وحاكم عليها ووضعها ايه. بينما لما الرب الحقيقي بقى كان موجود في الوسط، ابتدوا يشوفوا حاجات تانية ما كانوش شايفينها، ابتدوا يشوفوا انفسهم، ابتدوا يشوفوا ان هم مش افضل من الست دي، فابتدت ضمائرهم تبكتهم، وابتدى الفعل اللي كانوا حاسين ان هم يقدروا يعملوه لا نفسهم مش قادرين يعملوه. إذا مش معرفة الذهن إن أنا أكون قاري حاجة أو دارس حاجة أو فاهم حاجة هي النور اللي الرب يقصده. الرب يقصد نوعية نور ما اسمهاش نور المعرفة أو نور الدراسة أو نور الفهم، لكن نور الحياة. بل يكون له نور الحياة. في يوحنا 1 جابها لنا بالعكس: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. فأنا لو جاي من جوه البرة بقول الحياة بتديني نور، الحياة نور الناس. لو أنا جاي من برة لجوه بقول النور ده اسمه نور الحياة. يعني إيه؟ يعني النور الحقيقي اللي الرب عاوزنا نمشي فيه، لما هو بيصنع فيه حياة، لما بيبقى جوايا هو بشخصه بحياته جوايا، وهو حي جوايا بلاقي نفسي شايف كل حاجة بعينيه. فده النور الحقيقي، ده نور الحياة، ده نور الشخص الحي اللي موجود جوايا، مش نور معرفة بذهني. فأنا كل يوم ماشي بتقابل مع أحداث مفاجأة، ممكن أحداث ما مرتش عليا قبل كده، ممكن أشخاص أول مرة أشوفهم، بلاقي نفسي شايف، بلاقي يعني رغم أني ما قريتش الموضوع ده، ما سبقش واتقابلت مع المشكلة دي، لكن على طول بلاقي عند الحياة اللي جوايا، الحياة اللي هو الدهاني، الشيء الحي المتواصل جوايا ده، بيديني نور، بيديني معرفة، بيخليني أعرف أتصرف إزاي في الموقف ده. النور ده هو بس النور الشافي الحقيقي اللي بيعرف يخليني ما امشيش في الظلمة. ده عمره ما يبقى ظلام، ده نور حقيقي لأنه نابع من حياة. الحياة دي مش بس فيها إنها تشوف، لكن فيها إنها تبرر، فيها إنها ترحم، فيها إنها يعني الحياة دي مليانة حاجات كتير مش بس نور. فلأن أنا بشوف بنور الحياة هلاقي نفسي وأنا شايف عارف أرحم، لأن الحياة اللي أنا اللي جوايا دي شخص الرب ده بيرحم، الحياة دي بتغفر، الحياة دي ممكن تنعم، الحياة دي ممكن تدي فرصة تانية للمخطئ. ما هي حياة شيء يعني، مش بس الحياة بالدين. دول كان عندهم شوية معرفة بالناموس فحكموا على الإنسانة دي بالموت. تدور فين الشفقة؟ طب فين العدالة؟ فين الرجل اللي كان معاها مثلا ما نقيم عليه نفس المشكلة؟ ما ليه؟ لأنه مش نور حياة، ده نور وصية، نور معرفة أقدر أطبقه وقت ما أنا عاوز، وأقدر ما أطبقوش وقت ما أنا عاوز، أقدر أطبقه بطريقتي بفهمي أنا، أقدر أطبقه أنا لأن أنا راجل فعارف أطبقه على المرأة لكن مش عارف أطبقه على الراجل يعني. فهي رغم أنها معرفة أنا واخد وصية من الناموس بس بطبقها بي، بطبقها بمشاعري المظلمة، مشاعري اللي ما فيهاش رحمة، مشاعري اللي برجلي اللي بتجري نحو سفك الدم، يعني أرجلهم بتسعى لسفك، بتفرح قوي إنها تدين. لكن ما أبعد الفرق بين نور الرب اللي هو على فكرة زي ما قلنا ما بررش الست دي برضو، يعني في نور الرب الحقيقي هو رب برضو ما قالهاش أنت براءة مثلا، لا، بس الرب قال لها روحي في فرصة تاني، في أنا ممكن أديكي فرصة تانية وثالثة ونصيحتي ليكي لا تخطئي أيضا. فهو شايف برضو صح، يعني هو شايف اللي هما شايفينه على فكرة كان هو شايفه، بس شوف النور ده نور ايه؟ نور حياة، يعني نور نابع من حياة. الحياة دي تقدر تدي، وانا بنور لحد على حاجة فبقول له ده غلط، ده طالع من الحتة دي جواك والحتة دي مش صح، بس وانا بقول له كده لامس حياة في القصة، يعني بقول له كده وانا عندي محبة لي. الحياة دي بتعرف تحب، الحياة دي بتعرف ترشد، تعرف تاخد بإيد الشخص. لكن المعرفة ممكن تروح للشخص تقول له نفس الكلام، تقول له أنت غلطان في كذا كذا كذا، بس تلاقي الكلام طالع قاسي، يعمل صغر نفس، يعمل جرح، لأنه مش نور حياة، نور معرفة. فالمعرفة بس تطلعني غلط، ما أسهل على أي حد أنه يمسكني يطلع فيه غلط كذا وكذا وكذا وكذا، وممكن يبقى عنده حق في اللي هو بيقوله ده، بس احس من كلامه وهو بيطلع فيا الحاجات دي ان انا ما عنديش امل، ما عنديش رجاء، ما حدش بياخد بايدي، ما حدش مشفق عليا، ما حدش عنده القدره انه يديني طب فرصه تانية او يديني طاقه ان يكون حاجه مختلفه، لانه يعني ما عندوش كده. هو عنده شويه معرفه بيطبقهم عليا، وممكن الاقي شويه المعرفه اللي مطبقهم عليا ده مش مطبقهم على غيري، مش مطبقهم على نفسه، ومعتقد انه عنده نور لانه عنده معرفه. المقولة اللي احنا اتربينا عليها العلم نور، فالناس بتعتقد انه مجرد ان الانسان يعرف يبقى هو عنده نور. لا، الرب بيتكلمنا عن مستوى نور مختلف، يعني العلم نور على مستوى معين، هو مستوى الذهن او مستوى المعرفة. يعني الشخص المتعلم غير الشخص اللي مش متعلم، ده عنده نور وده ما عندوش المعرفة دي على مستوى الذهن. يعني مش بنقول ان كله يتساوى، لا، على مستوى الذهن اللي عارف حاجة اكيد حياته بتبقى افضل من اللي مش عارف نفس الحاجة. اكيد اللي وصل في التعليم مثلا لمستوى معين بيبقى افضل من اللي موصلش. كل ما بعرف حاجة ولو بذهني بيبقى عندي نور في الحاجات دي، بس بفهم ده نور، مش بننكر ان ده نور، بس ده نور المعرفة الذهنية. نور المعرفة الذهنية ده ممكن يصير ظلاما في عيني الرب، لانه هو نور خالي من الحياة، فممكن استخدمه ضد الناس. يعني في ناس عملت، في واحد اخترع بيحط مواد على بعض كده، فاخترع الديناميت. هو كان بيخترع الديناميت عشان يفجر الجبال، عشان اللي بيبحثوا عن المعادن والذهب والحاجات دي يقدروا مثلا يلاقوا الذهب بسهولة أكتر ما كانوا بيفحتوا بإيديهم. فحد ابتدى يخترع الديناميت علشان ينفع يكون يعني بيساعد الناس دي. ده معرفة، استخدم معرفته إنه هو المادة الفلانية دي لو اتحطت على المادة الفلانية دي وهيحصل انفجار شديد. ده اسمه معرفة. المعرفة في حد ذاتها ممكن تصير مادة موت. الناس استخدمت الديناميت واستخدمت الفكرة أو العلم ده في صنع كل المتفجرات اللي بقت تموت الناس مش تفجر الجبال. يعني هو الراجل كان قاصد يعمل حاجة، يعني عشان كده الراجل ده اللي هو نوبل بعد كده عمل جايزة باسمه تتوزع على الناس اللي يعني يبدعوا ويفيدوا حياة الناس، بيحاول يكفر عن الذنب بتاعه ان هو اخترع حاجة دمرت ملايين البشر لغاية النهاردة. كل يوم الناس بتموت بالمتفجرات اللي ابتدت تستخدم لقتل الآخرين مش للخير. بس خلاص، هو علم، هو معرفة. فهل العلم نور دائما؟ يعني لا، العلم نور بالنسبة للجهل، يعني بالنسبة للجهل هو نور، بس قد يصير العلم في يوم من الأيام حسب كلام الرب ظلاما. إن كان النور الذي فيكم ظلاما، يعني لو أنت قريت الناموس بتاع موسى وده خلاك تصدر أحكام على الآخرين ما تصدرهاش على نفسك، يبقى النور الذي فيك صار ظلم. مش ناموس موسى هو اللي ظلم، لا، معرفة ناموس موسى بالفكر الذهني البشري فقط يصبح ظلام. الرب يسوع هل جاي لي بوصايا أحسن من وصايا موسى؟ هل ده النور اللي الرب جاي بيه؟ لا، الرب جاي بحاجة اسمها نور الحياة. يعني الرب بيقول لي لما تقبلني تاخد حياة، حياتي أنا أسكن فيك، الروح القدس يسكن فيك. هذه الحياة هتنور عينيك، أما تبقى حي هتشوف كل حاجة صح، هتشوفها كويس قوي، بس الحياة اللي جواك دي هتخليك وانت بتشوف تتصرف ازاي مع اللي انت بتشوفه ده. يعني الحياة هتديك تمييز ان ده غلط، بس في نفس الوقت هتديك تعمل ايه مع الغلط ده. في غلط ممكن تحكم عليه، زي ما الرب دخل الهيكل مثلا ومسك صوت من حبال وطرد الباعة، هو مميز ان ده غلط وعنده رد الفعل، وده رد فعل الحياة. مواقف تانية زي المرأة اللي امسكت في ذات الفعل دي، الرب مميز انها مخطئة لكن الحياة ادت لها فرصة اخرى. مواقف زي السامرية، الرب شايف انها انسانة خاطئة بس النعمة جواها ميزت ان النفس دي ممكن تاخد النهاردة نعمة تتغفر كل ماضيها اللي فات دوت، لما لقى فيها بوادر قبول لحكمه اللي هو شايفه. يعني حكمه لما قال لها انت كان لك 5 أزواج وعايشة دلوقتي في وضع مش صح مع شخص ليس هو زوجك، ما لقاش عندها مقاومة لكده او حتة عاوزة تستخبى من كده. قالت له ارى انك نبي، لمجرد انها لقى عندها الحتة دي. الحياة اللي ميزت خطية الست دي مع التمييز ده في ايه؟ غفرة. الرب ادها غفران وادها نعمه وادها يعني شبع يخليها ما تحتاجش ان ترجع الى نفس الميه اللي كانت بتشربها قبل كده. اذا ما تقدرش تتوقع الحياه هتعمل ايه في كل موقف، دي ما تقدرش تحطه في قرار او في ناموس او في يعني في منهج ان انا لما اعرف ان حد غلطان اعمل كذا، ما تقدرش تحطها في قانون. يعني رب شاف ناس غلطانة فادها فرصة أخرى، شاف ناس غلطانة مسك صوت من حبال وطردهم، شاف ناس غلطانة فقعد يقول لهم ويل لكم، شاف ناس غلطانة فادهم غفران. دي حياة، يعني ما تقدرش تحطها في قاعدة. طب انا لو شفت حد وتعاملت معاه وشفت ان جواه غلط، ايه رد فعلي؟ الحياة اللي جواك، زي ما الحياة اللي جواك هتقودك. وبعدين الحياة اللي جوايا دي عمرها ما هتديني اميز ان اللي قدامي غلطان، وهي ما ادتنيش نفس التمييز تجاه نفسي. يعني استحالة الحياة، لو انا عندي نور الحياة عمري ما هشوف ان اللي قدامي مخطئ، وانا ممكن اكون مخطئ في نفس الحاجة بس مش شايف نفسي. دي ما اسموش نور حياة، ده نور المعرفة الذهنية. دي مشكلة المعرفة الذهنية، الانسان ممكن يطبق على غيره اللي هو عارفه، وتبقى مستغرب انك لو شايف الشخص ده عايش ازاي هتكتشف ان هو عايش نفس الحاجة اللي هو بيدينها في الغير بس مش شايفها في نفسه، زي الكتب والفارسين اللي كانوا في القصة. فنور المعرفة ما يقدرش يخليني اميز نفسي زي ما قلنا، لكن سهل قوي اميز الاخرين. سهل اطبق العلم اللي عندي على المحيطين بيا، وصعب اطبقه حتى على نفسي. يعني ما اقدرش اشوف انا في نفسي نفس الحاجة، بس سهل اشوفها في غيري. اول ما تلاقي حاجة زي كده، حد بيطبق عليك حاجة مش مطبقها على نفسه، اعرف ان المعرفة اللي عنده مهما كان شكلها صح، مهما كانت متاخدة من الكتاب، مهما كانت متاخدة من افضل الوعاظ والخدام، اشطب عليها. دي اسمها معرفة الذهن البشري، او نور العلم، او نور المعرفة اللي ممكن يتحول الى ديناميت مفجر للآخرين. يعني هو نفسه ممكن يتحول إلى موت. لكن إلا الرب بيدعيني إليه حاجة اسمها نور الحياة. عشان كده رب قال أنا هو نور العالم. مش لو قريت كذا هيبقى عندك نور العالم، مش لو عرفت كذا هيبقى عندك نور العالم. ده ما تقدرش تستقي من أي مصادر معرفة، ده شخص. أما الرب يقول أنا هو نور العالم، يبقى لو سألنا أحصل إزاي على هذه النوعية من النور؟ بالشخص، أن الشخص ده يكون حي فيا. على قد ما الشخص ده حي فيا، واخد راحته فيا، بيتحرك فيا، هيبقى عندي نور الحياة. لأن نور الحياة، لأن فيه كانت الحياة. لو حطينا بقى الآية دي جنب الآية اللي في يوحنا واحد، فيه كانت الحياة. الحياة، الروح المحيي، الروح الحي، الكائنات الأربع اللي اتكلمنا عنها، حياة الله فيا، القدرة اللي مش بس بتديني معرفة الأشياء لكن القدرة على الفعل، السلطان على الفعل. الحياة دي موجودة في شخص المسيح. لو أنا امتلكت شخص المسيح همتلك معاه النور، أحد الحاجات. إذن دي رسالة خلاص، زي اللي تقدمت للسامرية، زي اللي تقدمت لنيقوديموس، زي اللي تقدمت للناس اللي كانت في يوحنا 6، زي كلها هي رسالة خلاص. رب يكلم أن الخلاص أن تأخذني في حياتك. خدتني في حياتك هولدك من فوق، خدتني في حياتك هرويك، ما تقدرش، ما تحتاجش أنك تعطش وتيجي تستقي تاني. هتاخدني في حياتك، يعني هتاخد كل حاجة، رب هتاكلني، هتشبع بيا، ومش هتحتاج نفس. كلها تشبيهات ليها معنى واحد، رسالة خلاص واحدة رب يقدمها، أنا تاخدني أنا. أعتقد رب قالها بأكتر من زاوية في الإصحاح بتاع النهاردة. في الجزء بتاعنا رب بيقدمها من زاوية جديدة، لو خدتني هتاخد النور. مش هيحصل الأزمة اللي حصلت دي، إنك تبقى أنت قادر تحكم على غيرك ومش قادر تحكم على نفسك، وقلنا دي أزمة نور. إزاي ما يحصلش معايا كده؟ إن أنا أخد الرب جواي. لو تبعتني، هنا رب يبقى رب أحيانا قال لو كلتوني، احيانا قال لو شربتوني، هنا بيقول لو تبعتوني. هل في فرق بين اكل الرب واتباعه؟ مفيش اي فرق. يعني الرب هنا قال ان ليتبعني لا يمشي في الظلمة. ليتبعني دي هي نفسها ياكلني، هي نفسها يشربني، هي نفسها كل حاجة. يعني كل التشبيهات اللي الرب قالها في اصحاحات النهاردة تساوي حاجة واحدة كلها. يتبعني يعني شخص يتخذني في حياته، القائد بتاعه، بيمشي كل يوم بيا، أنا القائد لحياته. الشخص ده هيبقى عنده نور، هيبقى حكمه على الأشياء اللي ماشية معاه صح، بس مش مجرد لأنه عارف أو أرى كتير فقادر يحكم، لا، لكن لأنه جواه شخص باصص على الأشياء بعين الله نفسها، فقادر يشوف كل حاجة صح، ومش بس بقى شايف لكن شايف، والحياة اللي جواه مدياله رد الفعل الصحيح. فأنا شايف هنا أن في صح مثلا، أو شايف هنا أن في غلط، وعندي رد الفعل. الغلط ده هديله فرصة تانية، الغلط ده آخر فرصة ليه، الغلط ده هدينه، الغلط ده هتكلم، الغلط ده هسكت مش هتكلم. هو ده غلط وده غلط، بس في غلط هشوفه كويس قوي وهبقى جوايا عندي مميزه جدا بس مش هتكلم. في غلط هشوفه وهتكلم، في غلط هشوفه واديله فرصة تانية، في غلط هشوفه ومدلوش فرصة تانية. ازاي بقى مين يديني هذا التمييز؟ ده ما يقدرش يدهوني معرفة عقلية، ده لازم يبقى الشخص ده حي فيه، الشخص اللي قال على نفسه انا هو نور العالم. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. اعتقد يمشي في الظلمة دي مش الناس الوحشة، اعتقد في ضوء الكلام اللي احنا بنقوله ده اذا كلنا نمشي في الظلمة، يعني في عز ما احنا مبسوطين وفرحانين وبنعمل حاجات كويسة احنا على فكرة بنحسس، يعني احنا حاجات كتيرة قوي شايفينها كويسة وهي قبيحة جدا، وحاجات كتيرة قوي متساهلين معاها وهي شريرة جدا، وحاجات كتيرة احنا خايفين منها وهي خير لينا، احنا مش شايفين حاجة. يعني احنا ماشيين يعني ما بنحسش بالحاجة لما نتص فيها يعني. فرب يدينا نعمة، نفس الرسالة موجهة لينا، اتبعني اتبعني فلا تمشي في الظلمة بل يكون لك مش أي نور لكن نور الحياة. الرب هو الحياة، فيه كانت الحياة، لما بقبله باخد الحياة أحد أعمال الحياة في حياتنا النور. الحياة دي بتروي، لو قلنا بتروي ده كلام صح، لو قلنا بتشبع نفس المعنى، لو قلنا بتلدني من فوق الحياة دي هي اللي بتولدني من فوق صح، لو قلنا الحياة دي هي اللي كل اللي رب قاله في الإصحاحات اللي فاتت هنضيف عليها في صح النهاردة، الحياة دي هي اللي بتديني النور، هي اللي بتديني التمييز. وأعتقد احنا شايفين حوالينا ناس كتيرة واخدة أماكن وطلعت قوي في عينين الناس، وانت الرب مديك نور ان ده شيء بشري ملوش أي قيمة. ولما الإنسان ده يسقط الناس تبقى منزعجة جدا وخايفة جدا، بينما أنت شايف الأمر ده من زمان، أنت مميزه من زمان أن الشخص ده مفوش حاجة. بس إحنا عايشين في مجتمع ما بيشوفش الحاجة إلا لما يخبط فيها، وما بقاش اسمه بيشوفها، يعني ده مش نور الحياة. يعني الناس لما بتشوف حد بيقع ما عندهاش برضه، هي بتشوفه بيقع لأن خلاص الأمر اتفضح، بس أنا شايفه بيقع من 10 سنين، يعني أنا شايفه بيقع أو بينهار في عز ما الناس كانت شايفاه في مجده، لأن أنا شايفه بعينين الرب. فلما النهاردة الناس تفاجأ مثلا أنه وقع فعلا وابتدى يبقى في حاجة مش مظبوطة، الناس بتنخض قوي بتخاف قوي بتحكم عليه. يعني الإنسان في كل المواقف مش مظبوط، رد فعله مش مظبوط. يعني لما مجدوني قوي وحسسوني ان انا حاجة كويسة قوي هما ما كانوش صح. اوعى حد يصدق الناس لما تبقى راضية عنه، لان الناس مش شايفة. فلو الناس راضية عني انا مفروض اقلق، يعني لو الناس راضية عني يبقى انا مفروض في حاجة مش مظبوطة. ولو ابتدى السقوط اللي جوايا اللي الرب مميزه من 10-20 سنة يبتدي يظهر، هلاقي الناس بتتصدم فيا وبتبتدي تاخد مواقف مضادة ليا، اوعى برضو تنجرف ورا الموقف دوت، لان رد فعل الانسان خاطئ. والناس يقدروا يمسكوا عليا مواقف ويدينوني، بس دينونة الناس نجسة زي ما كنا قلنا، زي دينونة الناس دي للست دي، رغم انها يبدو ان هم متأسسين على ايات متاخدة من الناموس فعلا ان مثل هذه ينبغي ان ترجم، بس اكتشفنا ان هذا النور ظلام، وان هذا النور لا ما بيديش حاجة حية. نور المسيح مختلف، مش انه قال على الوحش انه حلو، لا بالعكس الوحش وحش، بس عنده السلطان ان يدي ويفتح طريق امام هذه النفس ان لعل يكون ليها طريق افضل الوقت الجاي. رب ادها نعمة، ادها نور، ادها احساس بانه متقبلها كانسانة حتى وهي انسانة خاطئة، ومحبته ليها مديالها فرصة انها تكون افضل الوقت الجاي، أعتقد الدفعة دي ممكن تخلي النفس دي حياتها تتغير تماما في الوقت الجاي. أرجو أن نشتهي حاجة اسمها نور الحياة، يعني قولوا في صلاتكم كده وانتوا بتصلوا عاوزين نور اسمه نور الحياة، عاوزين الحياة واللي هي فيه كانت الحياة، عاوزين شخصك، يعني عاوزين شخصك تسكن فينا، يعني انت بنفسك بحياتك بنظرتك للأمور انت تكون النور بتاعنا. دول النوعية اللي هيتقال عنهم لا يمشي في الظلم، يعني رغم ان احنا ماشيين في عالم كله ظلمة لكن احنا لا نمشي في الظلم، يعني احنا ماشيين في هذا العالم المظلم اللي محدش شايف فيه حاجة، لا الممجد هو ممجد في عينين الله في هذا المشهد، لا الكويس في عينين الناس هو الكويس في عينين الله، ولا الوحش في عينين الناس هو الوحش في عينين الله. احنا ماشيين في عالم من الزيف، عالم من الخداع. لو انا ماشي في هذا العالم ما عنديش التمييز الصحيح للامور هغرس وهلبس وهخبط في حاجات كتير قوي، ومش هحس الا لما بخبط في الحاجة ان انا ابتديت احس ان في حاجة وحشة، بينما هي الحاجة وحشة بقالها كتير وانا مش شايف، يعني وعايش معاها بقالي سنين وانا مش شايف ان الحاجة دي وحشة الا لما ابتدي اتأذي منها او ابتدي اخبط فيها. النور ده زي ما قلنا احد سماته انه قبل ما يديني معرفة للاخرين او للي بيحصل حواليا بيديني معرفة لنفسي، بشوف الحاجة دي في نفسي، لان هو نور طاهر، نور ما عندوش محاباة، نور مش هيبصصني على اللي بره وما يبصصنيش على نفسي، لا، لان ده شخص محايد، شخص عادل. قبل ما هيميز لي الخطأ في الاخرين هيميز لي الخطأ في حياتي انا الاول، فبالتالي هيقودني انا الاول الى قداسة حقيقية. فالشخص المستعجل يدين الاخرين عشان يبان ان هو طاهر ده بيقول ان هو ما عندوش حاجة اسمها نور الحياة، لان اعرف النور بتاع الحياة صح اني الاقي الشخص بيسعى لقداسة نفسه الاول وبيسهل عليه او يميز الخطأ في حياته هو الاول، وبيسعى ان هو يكون بهو بيتقدس الاول قبل ما يكون بيجي في وقت يشاور على حاجة غلط في حد او يتكلم على حاجة غلط في حد، بيكون هو قطع اشواط مع نفسه بيتطهر من نفس الحاجات دي في حياته. وقتها انا هقبل منه الكلام لان انا عارف ان ده نور الحياة، ده مش نور معرفة، ده مش قرى كلمتين وجاي يطبقهم عليا، ده مش بيدني عشان يبرر نفسه، لا، ده دان نفسه في الحتة دي، وبالتالي لما يجي يدني فيها او يكلمني عنها هلاقي كلامه مقبول لان هو دان نفسه هو الاول في الحتة دي واتطهر منها قدام الرب في الحتة دي، فنفع انه يشوفها فيا او نفع انه الرب يديله نعمة يعني يخرج القذى من عين اخوه لانه اخرج الخشبة من عينه. لكن لو حد لقيته بياخد باله قوي من القذى في عينين اخواته ومش قادر يشوف خشبة قد كده موجودة في عينه، يبقى احنا بنتكلم عن النور الذي فيه ظلام، يعني بنتكلم على معرفة الناموس او معرفة الذهن وليس نور الحياة. فقال له الفريسيون أنت تشهد. الفريسيين طبعا خدوا الكلام في مجال تاني لأن هم ما فهموش الرب بيتكلم عن إيه، وكانوا مستكترين فكرة أن هم يكونوا في ظلام، رب يحكم أن هم عايشين في الظلام يعني. فبيقولوا له هنا الرب بيتكلم عن أنا هو، وهنشوف أنا هو دي بتتكرر بقى في الإصحاحات الجاية دي كتير. الرب هيبتدي يتكلم عن نفسه، أنا هو الباب، أنا هو راعي الخراف، أنا هو الكرمة الحقيقية، أنا هو الطريق والحق والحياة. هنا الرب ابتدى يقول أنا هو، فهم مسكوا الحتة دي لأن هو كان في الإصحاحات اللي فاتت سمعناه قال إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، لكن الذي يشهد لي هو آخر، وكنا قلنا وقتها أنه يقصد يوحنا المعمدان وبعد كده الآب شهد له. فالرب كان بيقول لهم مش أنا اللي بشهد عن نفسي لكن اللي شهد عني آخر. فهم بقى تنهم فاكرين له الكلمة دي لغاية ما جت الموقف دوت وللرب قال أنا هو نور العالم، فلأنهم مسكوا أنا هو نور العالم ديت وقالوا له أنت كده بتشهد لنفسك، أنت اللي قلت أنك اللي بيشهد لنفسه تبقى شهادته مش حق، فأنت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا. لقينا هنا بقى الرب بيغير الكلام اللي قاله قبل كده، لأن كل حاجة كل مرحلة لها كلامها. الرب وهو جاي لسه بيقدم نفسه للناس، كانش ينفع يكون هو اللي بيشهد عن نفسه لأنه لسه محدش يعرفه. ناس كانت مصدقة يوحنا المعمدان، مؤمنة بيوحنا المعمدان، فالرب احتاج في وقتها، وإحنا قلنا كده وإحنا بنشرح أن الرب احتاج لشهادة يوحنا المعمدان لأجل الآخر، الناس اللي واقفة، مش لأجل نفسه. هو مش محتاج شهادة يوحنا عن نفسه، هو عارف هو مين وعنده شهادة أعمق جواه من شهادة يوحنا، بس هو احتاج شهادة يوحنا في الأول لأن ده اللي الناس عارفاه. الناس مؤمنة بيوحنا المعمدان، واثقين في يوحنا المعمدان، فلما رب يلجأ لشهادة يوحنا فلأجل نفسه. فهم اعتقدوا ان هم كده مسكوا عليه حاجة، فمفروض يتراجع يقول لهم لا انا ما بشهدش عن نفسي. رب نفاجئ ان رب يقول لهم لا انا هشهد عن نفسي. خلاص مرحلة ان انا اقول لك ده يوحنا قال وانت مصدق يوحنا فلازم تصدقني انتهت. لا انا عاوز يوحنا ولا انا عاوز حاجة. حياتي وشهادة الآب عني والأعمال اللي رب عملها في وسطيهم وتعليمهم كافية ان هم كان لازم يصدقوا هذا الشخص، وكان لازم جه التوقيت اللي رب يشهد فيه عن نفسه بنفس الشهادة اللي الآب يشهد بيها عنه من خلال الأعمال. ورب قال لهم يكفي شهادة اتنين، أنا بشهد عن نفسي والآب يشهد لي، فأنا كده مش محتاج يوحنا المعمدان. كان في الوقت ده يوحنا أصلا ما عادش موجود في المشهد، والرب يعني هنا بيأكد أنا لا أحتاج إلى شهادة يوحنا. أنا احتاجتها في وقت لكن مش كل الوقت. يعني زي مثلا كده، يعني لو أنا رايح داخل بيت ناس يعني والناس ما يعرفونيش، فبحتاج أقول لهم أنتوا تعرفوا فلان الفلاني ابن عمكم مثلا، أنا جاي من طرفه، فيبتدوا يتقبلوني. لكن بعد ما قعدت معاهم وكلت شربت معاهم وشافوا أعمالي وشافوا أقوالي، مفروض بقى يبقى بيصدقوني أنا لأنهم شافوا في حاجة، فمفروض كلامي يبقى لي معنى، مش هتاني متكل أن ابن عمهم يعرفني. فالرب أول ما دخل كان محتاج شهادة يوحنا المعمدان لأنه جاي قبليه بيمهد الطريق لي. فالرب وقتها قال لهم أنا مش بشهد عن نفسي، اللي بيشهد لي هو آخر. لكن دلوقتي رب يقول لهم لا أنا هشهد عن نفسي، وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق. لازم يجي الوقت أقول لكم أنا مين بكل وضوح. مفروض أنا عشت معاكم فترة، شفتوني، شفتوا أعمالي، مفروض مش هتني بقى أقول لكم ده يوحنا قال عني. خلاص أنا بقيت أقرب لكم من يوحنا دلوقتي، يعني أنا عايش في وسطيكم وباكل واشرب في وسطيكم، شفتوا أعمالي، شفتوا أقوالي، وشفتوا إزاي الآب بيؤيد هذه الأقوال اللي أنا بقولها من خلال الآيات والعجائب اللي بيعملها على إيده. فخلاص شهادة اتنين، شهادة الآب وشهادة المسيح. أنا مش محتاج حتى شهادة يوحنا اللي أنا كنت بحتاجها في وقت من الأوقات. أجاب يسوع وقال لهم وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم. المعرفة هنا بقى أو أعلم دي مش معرفة الذهن، هنا معرفة الحياة. أعلم من أين أتيت ولا أين أذهب. أنا شايف صح، يعني الشخص ده هو الحياة، هي هو النور الحقيقي، هو اللي عارف هو مين وعارف الناس مين، فلازم أسمعه ولازم يقول لي شهادته دي عندي تبقى غالية جدا، لأن الشخص ده هو اللي بيقول لي الحقيقة فين والصح والغلط فين. هو الشخص ده اللي لو تبعته لن أمشي في الظلمة. من أول أنا هو نور العالم بقى اللي بتتقدم دي لأول مرة، هنشوف تقريبا 7 الرب قال أنا هو، أنا هو 7 مرات في إنجيل يوحنا. دي شهادة الرب عن نفسه اللي لازم أسمعها، بودلها كل الاهتمام، لأنه هو يعني هو اللي عارف الصح، هو النور الحقيقي اللي عنده التمييز الحقيقي، ولازم أعرف منه هو شايف الأمور إزاي. لأني أعلم من أين أتيت ولا إلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أنتم لا تعلمون. رب عايز يقول لهم أنت المعرفة اللي عندكم مش حقيقية. ما أنت لو معتقد أنك قاري شوية حاجات فعارف، أنت اتقابلت معايا مش عارف، أنت مش عارف كل المعرفة اللي عندك، ما قدرتش تخليك تعرف أنا مين وجاي منين، رغم الوضوح الشديد في الأعمال والوضوح الشديد في الأقوال الرب يسوع والمعجزات اللي تمت على إيده. مفروض تبقى الناس تبقى عارفة هو جاي منين ورايح فين. الناس مش قادرة توصل لحاجة رغم كل المعرفة اللي عندهم. إذا المعرفة اللي عندهم دي أصبحت ظلام. يعني وإحنا عارفين الموقف برضو لما جم قالوا للرب نعطي جزية لقيصر، رب قال لهم أنا برضو هسألكوا سؤال، معمودية يوحنا كانت من السماء ولا من الأرض؟ فيقول الكتاب إنهم برضو معرفوش يردوا. يعني المعرفة الجسدية للناموس أو المعرفة الذهنية دي مش نور حقيقي. تخيلوا أن يوحنا المعمدان المؤيد بالروح القدس الممتلئ بالروح القدس من بطن أمه عايش في وسطيهم، الناس كلها تأثرت بكلامه، مش قادرين يصدروا حكم يوحنا كان من السماء أم من الأرض. فلما جم يقولوا له بقى بأي سلطان انتفعل هذا، قال لهم لو رديتوا على السؤال ده أنا أرد عليك. فلما قالوا له مش عارفين، قال لهم وانا مش هرد عليك، لان معنى كده ان انت مش قادر تميز صح. يعني اذا انت مش محتاج ان انا اقول لك انا كمان منين، لانك برضو انت مش هتقبل هذا الكلام لانك انت مش شايف صح. يعني انت مش عندك استنارة حقيقية او معرفة حقيقية. اما انتم فلا تعلمون من اين اتي ولا الى اين اذهب، انتم حسب الجسد تدينون. يعني هذه الإدانة بحسب شهوات الجسد اللي جواك، مفاهيم الجسد، رغم أن أنا غزيت ذهني بالناموس وبأفكار الناموس وبآيات ومحافظ آيات وحافظ شواهد وحافظ حاجات كتير، بس في الآخر الحكم بتاعي هو حسب جسدي، حسب شهوتي الجوانية، وبطلع الآيات وبطلع الشواهد اللي تفيد اللي أنا عاوزه. يعني الإنسان أما بيدرس علم مثلا زي الناموس أو يخزنه جواه، في النهاية أنا بحكم بحسب إيه؟ بحسب شهوتي، بس بطلع من الشاهد اللي أنا حافظه اللي يؤكد أو يعني يبرر هذا الحكم. فالناموس مليان أحكام، بس الناس دي لما لقت حادثة الست دي عرفت تطلع من الناموس الشاهد اللي يخليه موقفهم صح، بس هو موقفهم مش صح، لان هو اصلا الموقف دوت بحسب شهواتهم. هم كانوا عاوزين يقضوا على الست دي، وكانوا عاوزين يستخدموها اداة ان هم يجربوا الرب ويحكموا عليه هو كمان. يعني الدافع شرير جدا، بس استخدمت آية، يعني استخدمت ما قاله موسى في شأن هذه المرأة، بس ده مش حكم حقيقي، لا، لكن ده حكم بحسب الجسد. عشان كده رب يقولهم أنتم بحسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحد. وإن كنت أدين، برضو الرب عارف كويس قوي إن هو حتى هذا الموقف الرب كان ماشي بروح الوداعة اللي ما بتحكمش، بس رب بيقولهم وإن كنت أدين، عارف إن هيجي في مواقف هيدين. يعني إذا كنت لغاية دلوقتي أنا لا أدين أحد، لكن إن كنت هيجي وقت أدين فدينونتي حق برضو. ليه؟ لأني لست وحدي، بل أنا والآب الذي أرسل. دينونتي دي هتبقى بحسب فكر الآب اللي أرسلني، نفس الفكرة أنا والآب اللي أرسلني، يبقى الحكم ده حكم صحيح. أيضا في ناموسكم مكتوب إن شهادة رجلين حق، أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسل. فقالوا له أين هو أبوك؟ أجاب يسوع لستم تعرفونني. يعني نفس الفكرة بتاعت النور أو المعرفة، الناس دي ما عندهاش نور فهم مش عارفين الرب، رغم أنه هو قضى معهم وقت كافي قوي. لو الناس دي عندها تمييز من الله، لو الناس دي عندها أقل درجة من التمييز الروحي كانوا ميزوا الشخص ده مين وبيعمل إيه وجاي منين. لكن رب لهم للأسف أنتوا معرفتكم معرفة ذهنية، هذه المعرفة الذهنية تحولت إلى ظلمة جواكم، تستخدموا آيات وشواهد بس أنتوا بتحكموا بحسب الجسد، بحسب دوافعكم الإنسانية الرديئة اللي عاوزة تحافظ على مركزها واخده موقف ضد الرب، زي ما اتفقنا الوحش اللي جوه الإنسان ده مضاد لأي حاجة إلهية. يعني حتى وهو حافظ الناموس، وحتى وهو بشكله ان هو جالس على كرسي موسى المفروض بيعلم الناموس يعني، لكن هو في اعماقه كيان مضاد لله. فكيان المضاد لله ده كان مضاد ليسوع بالغريزة كده، يعني حاجة مقاومة لشخص الرب بالطبيعة يعني. فرب يقول لهم لستم تعرفونني انا ولا ابي، لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. الآية دي بتأكد أن الأحداث اللي بتحصل في حياتنا تحت سلطان الله مش تحت إرادة الإنسان. يعني هما الناس بتكرهه واخده منه موقف شديد، لكن محدش قادر يلقي عليه الأيادي، لأن الساعة أو التوقيت اللي الآب هو اللي بيحدده لم تأتي بعد. قال لهم يسوع أيضا: أنا أمضي ستطلبونني وتموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. هنا بقى الرب بيستخدم يعني الخطاب، هنا نقدر نقول فيه أحكام، يعني مش مجرد رب بيدي تعليم بقى هنا، يعني في مواقف الرب اتكلم بتعليم أو اتكلم بنور أو اتكلم بمعرفة، لكن رب بيقولهم زي ما قرينا في الجزء اللي فات، بيقولهم وإن حكمت يعني وإن دنت فدينونتي عادل. إن دنت دي في كلام الرب بقى دلوقتي هنلاقي فيه إدان، لما الرب يقول أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم، هنا الرب مش بيدي تعليم، هنا الرب بيدي حكم، ده حكم خلاص. الناس دي رب ميز زي ما اتفقنا، النور اللي جواك ده بيديك تمييز للموقف اللي قدامك، وبيدي تمييز ما إذا كان اللي قدامك ده لسه ليه فرصة مثلا تانية ولا خلاص. فالرب ميز دلوقتي ان الناس اللي قدامه ده هيجي في وقت تطلبه ومش هيلاقوه وهيموتوا في خطيئته، فالرب قال لهم كده ده نور، انا ممكن ما يبقاش عندي النور ده، فيبقى اللي قدامي ده اصلا ما فيش خلاص، ما فيش ليه حاجة تانية، وانا عمال مكمل عمال احاول اخلي يبقى في حاجة يعني، وابذل مجهود ان عاوز اخلي الشخص ده يبقى كويس، بينما هو قدام الله في الوقت ده خلاص الشخص ده واقف في حتة ما فيش فيها خير يعني. لكن يسوع عارف امتى في ارض لسه قدام الشخص اللي قدامه ده ينفع يقدم فيها ويتكلم فيها ويلقي فيها تاني بزار ويلقي فيها تاني مية، وامتى يقف قدام ناس ويقول لهم خلاص انتوا هتطلبوني ومش هتلاقوني وهتموتوا في خطيتكم، وانا رايح في حتة انتوا مش هتقدروا تيجوا فيها. هل في واعظ النهاردة نقدر نسمعه على منبر بيقف يقول للناس انتوا خلاص يعني مش هتعرفوا تلاقوا الرب؟ او لا طبعا، احنا لاخر فرصة او لاخر وقت احنا اصبحت عندنا عادة ان احنا لازم نتكلم بشكل معين، نقدرش لان احنا ما عندناش نور، برضو احنا ما عندناش نور الحياة. لو انا عندي نور الحياة بقدر اعرف امتى او فين اقدر احط بزار جديدة او اقدر ادي فرص جديدة او افتح ابواب جديدة، وامتى لازم يعني سلوكي وحياتي وكلامي يثبتوا للي قدامي ان ما في خلاص انت رفضت النور اللي تقدم لك مرة واثنين وثلاثة، ما فيش جديد يعني مش هيبقى فيه جديد. حيث امضي انا لا تقدرون انتم ان تأتوا. كان مفروض الكلام ده يبقى لو في اقل قدر يعني، عشان برضو يعني نشوف ازاي الرب بار في حتى في هذا الكلام اللي يبدو انه قاسي. يعني واحد يقول ازاي الرب يقول كده للناس، ما يمكن يبقى في امل يعني، يمكن يبقى في يعني الناس دي تبقى في عندها حاجة. لو الناس دي عندها اقل قدر من الطلب للحياة او الرغبة في ان يبقى في حاجة في حياتهم يعني، وبيتقال لهم كده ان انتوا هتموتوا في خطيتكم، كان حصل انزعاج، كان حصل سؤال طب يعني ازاي، طيب او اي حاجة. بص لقى الكلام كله بيطلع في اتجاه يعني رد فعلهم في اتجاه غبي جدا يعني، هو هيروح فين عشان احنا ما نقدرش نروح عنده يعني؟ لعله يقتل نفسه حتى يقول حيث امضي انا لا تجد. يعني انت مش لامس خالص في كلام الرب اي حاجة تهز ضميرك، اي حاجة تخوفك، اي حاجة تخليك تتساءل يعني، عشان ما نقولش بس ان الرب ممكن يكون قاسي في كلامه مع الناس، لا يعني الاحداث نفسها وتتابع الاحداث بيورينا قد ايه الناس دي مفيش فعلا اي بوادر انهم يطلبوا حاجة لنفسهم او انهم يكونوا خايفين على حياتهم او ان الكلمة يعني تأثر فيهم او تخوفهم او تخلق حتى تساؤل جواهم. لكن عشان كده برضو الجملة اللي جاية دي تقدر تصنفها قضاء، يعني في كلام الرب بيقوله اسمه قضاء، في كلام بنقوله اسمه تعليم، بس في كلام تاني لازم نسمعه من الرب كأحكام كقضاء. فقال لهم أنتم من أسفل، ده مش تعليم ولا بياخد رأي حضرتك، ده هو بيوريك نفسك كما يراك هو، هو شايفك إيه، أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم. رغم أن هم كان يعني اليهود كانوا معتقدين أن هم مميزين جدا عن العالم، يعني شعب منتقى من العالم مختلف جدا عن العالم، وأن العالم ده كله أوسان وكله كلاب، هم بس شعب الله المختار يعني. بس الله شايف إيه، أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا، ده شهادة الرب عن نفسه، وشهادة الرب عن نفسه صادقة، وشهادته عني صادقة. الرب بيقول لهم أنتم من هذا العالم، أنتم من أسفل. استحالة هتفهمني صح، استحالة هتفهم أنا أقصد إيه، لأنك أنت من أسفل. يعني إيه أنت من أسفل؟ أنت اللي بيحكم في حياتك، اللي بيمشيك، اللي بيخليك تاخد التصرف دوت أو الموقف دوت، هو غريزتك، هي أعماقك الجسدية الإنسانية، أنت بتحكم بحسب غرائزك دي اللي ليها اليد العليا جواك. حتى وانت بتحكم في الدين، او حتى وانت اعتقد احنا عندنا وعايشين في مجتمع وشفنا ازاي حتى استخدام الدين، ولما يستخدم الدين تلاقيه ما بيش عارف يستخدم الدين الا فيما هو من اسفل، يعني اعمل ايه والبنت بتعمل ايه واللبس والقلع مش عارف يبقى، مش هيعرف لانك انت من اسفل. ببساطة لو الرب عايش النهاردة كان قال لهم أنتم من أسفل، يعني حتى تفقه في الدين زي ما انت عاوز، هتنك من أسفل وهتنك مش شايف إلا ما هو أسفل. أما الرب دي شهادة عن نفسه، أنا من فوق. ففي الوقت اللي هم قالوا له أنت بتشهد عن نفسك فشهادتك ليست حق، ابتدى الرب يشهد عن نفسه وقال لهم لا، من دلوقتي أنا بشهد عن نفسي، مش هقول لك أصل يوحنا قال ولا خلاص خلص موضوع يوحنا ده، يعني أنا مش محتاج أجي أقول لك أنا ابن عمك كان بيشهد لي مثلا، لا خلاص. أما أنا فلست من هذا العالم. طبعا كل حاجة من دي لو وقفنا قدامها ما مش هنخلص. يعني إيه أنتم من أسفل؟ زي ما قلنا أنا من هذا الجسد بيحكم فيا وفي أعماقي توجهاتي، اللي بيحكم أنا بفهم كلام الرب إزاي الجسد اللي جواي. يعني الرب بيكلمهم كلام روحي مفروض يولد جواهم أشواق روحية، فكرهم ما مش واصل له غير هو هيموت نفسه، يعني إيه اللي هيحصل عشان إحنا ما نقدرش. فالرب يقول لهم أنت مش هتقدر حتى تفهمني إلا في ضوء اللي عندك، فأنا مهما هقول لك كلام كبير أنت هتفهمه في صغير، لأن أنت صغير، أنت هتفهمه بالمعنى الجسدي لأن أنت في الجسد خلاص. يعني طريق مسدود او يعني اتنين بيتكلموا واحد من فوق واحد من تحت، فعمرهم ما هيبقى فيه تواصل. يعني فعلا لو خدنا بالنا في الحوار اللي حاصل دوت هتلاقي اتنين بيتكلموا ما فيش حد وصل لحد، يعني لان حد بيتكلم من فوق وحد بيسمع من تحت، فما فيش ادنى توافق او تواصل، او تقدر تقول الناس دي استفادت حاجة او فهمت اي حاجة. الرب بيتكلم في حتة وهما بيتكلموا في حتة تانية، كل ما هو يتكلم في حتة ليه هو بيتكلم في حتة تانية، لان يعني الرب وضحها بافضل ما يمكن يعني بهذا التعبير، انتم من اسفل اما انا فمن فوق، انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم. وكتير احنا بنيجي للرب بالاسفل ده، فوقتها بقول انا مش قادر افهم الرب او مش قادر اسمع الرب او ما فيش حاجة وصلاني. هو الحقيقة ان الرب موجود وحي وبيتكلم، بس انا من اسفل، فلو في وقت ده الرب بيتكلم معايا انا مش هسمع ومش هفهم اي حاجة. انا من هذا العالم، يعني اللي بيحكم فيا هو هذا العالم، قوانين هذا العالم هي اللي سارية جوايا، اهداف هذا العالم، متع هذا العالم، كل حاجة هي اللي بتحكمني من هذا العالم. الرب بيكلم بمنطق مختلف خالص ليس من هذا العالم، فيعني هتلاقي مفيش حاجة قادرة توصل لحد من كلام الرب. وده بيبرهن ان اذا حكم الرب ان هم هيموتوا في هذا الوضع، ان مفيش امل ان الناس دي تبقى كويسة، ده ما كانش قسوة، لكن خلاص هو رب وصل للنقطة اللي الناس مش قادرة تفهمه، مش قادرة تسمعه، مهما اتكلم هيفهموا كلامه بشكل مش صحيح. ففي الوقت ده رب بيصدر احكام. نفس الرب المحب، نفس الرب اللي هيبذل نفسه عن حياة العالم، هو نفس الرب اللي بيقول لهم انتوا ستموتوا في خطيئتكم. فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم. يبقى رب قال انتم ستموتون في خطاياكم، لان رب شاف انهم الحوار او العلاقه بينهم وبينه وصلت للنقطه اللي ما فيهاش، ما ينفعش يبقى فيها انهم يستقبلوا منه كلام او يفهموا منه حاجه. لانكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. انا هو اللي احنا قلنا الرب هيبتدي يتكلم عن نفسه او يشهد عن نفسه. انا هو بس من غير حاجه بعدها، دي تعبير معروف عند اليهود، ده اسم الله في العهد القديم، اهيا اللي هي معناها انا هو. انا هو الكائن او انا هو الواجب الوجود اللي ما فيش حد تاني يقف معاه في نفس النقطه دي. فلما موسى ساله اسمك ايه عشان اقول للناس، رب قال له قول لهم انا هو، انا هو اللي هو اهيا الذي اهيا. فلما رب بيقولهم هنا إن لم تؤمنوا أني أنا هو، الآية دي آية كبيرة جدا، بالرب بيتكلم فيها عن نفسه باعتباره الله الظاهر في الجسد. لو ما أمنتوش أن أنا هو تموتون في خطاياكم، وأنتم مش عارفين تؤمنوا لأنتم مش عارفين تفهموا أنا بقول إيه أصلا، وجواكم منطقة رافضة ليا وبتحاول تخطئني باستمرار، وانتوا لو ما امنتوش بيا هتموتوا في خطاياكم، فعشان كده انا قلت لكم انتوا ستموتوا في خطاياكم. فقالوا له من انت؟ فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلمكم ايضا بي. رب احنا بقالنا كام اصحاح رب عمال يقول عن نفسه انا هو، انا هو كذا، انا هو الميه، شبه نفسه بالميه، بالخبز، بالطعام النازل من السماء، من كل الكلام ده. انا هو الماء الحي، انا هو دلوقتي اخر حاجه قالها النور، يعني رب اتكلم عن نفسه كتير. فهم راجعين بعد كل الكلام ده بيقولوا انت مين؟ فرب قال لهم انا من البدء، من بدء علاقتي بيكم، او من بدء، مش من بدء اللي هو البدء الاولاني خالص، لكن انا من بدء ما تكلمت معكم ما اكلمكم ايضا بيه. يعني انا اللي من اول ما ابتديتوا تسمعوني انا بكلمكم عن نفسي، ان قدمت لكم نفسي بصفات كثيره، يعني بس انتم ما قبلتوش ولا حاجة من اللي انا قلته ده. بس واضح هنا ان الذهن لما بيبقى خلاص اتقفل، او الروح رافضة انها تخضع او تستقبل استنارة جديدة، بيبقى خلاص الانسان وصل لنقطة رب مش شايف ان هو يعيد عليه الكلام. يعني ده نموذج للي احنا بنقوله، ان احيانا رب خلاص، يعني انا هو رب هيقولهم نفس الكلام، بيقولهم ان لي اشياء كثيرة اتكلم واحكم بها. إذن احنا اتفقنا ان الكلام ده فيه احكام، مش مجرد تعليم الرب بيقوله، لكن دي احكام على الناس دي من نحوكم. إذن الرب اما بيقولوا انت مين، قال لهم انا اللي قلته قبل كده مش هعيده تاني. يعني مش هعيد تاني اقعد اقول لك انا هو الطريق وانا هو، يعني خلاص اللي انا قلته عن نفسي واضح ان مفيش اي منطقة قبلت أي جزء من هذا الكلام ولا استعداد أنها تقبل هذا الكلام. يعني أنا قدمت لك نفسي بأشكال كثيرة وصفات كثيرة وأوجه كثيرة، جوانب كثيرة في شخص الرب، بس ما فيش أي قبول. فلو جه يقول لي أنت مين، واحد يقول طب ليه الرب ما قال لهمش، ما هم بيسألوا هو انت مين، فالرب لا، مش رب مش هيتنوا يعيد ويزيد في نفس الاعلان اللي انا قدمته مرة واثنين وثلاثة وانت ما قبلتوش. لكن الرب يقدر هنا في الوقت ده يحكم. يبقى الرب يقول لي اشياء كثيرة اتكلم واحكم بها من نحوكم. فلما الرب يحكم انهم يموتوا في خطاياهم، ده اسمه حكم، لان الرب قدم للناس دي النور مرة واثنين وثلاثة وترفض. لكن الذي أرسلني هو حق، وأنا ما سمعت منه فهو أقوله، فهذا أقوله للعالم. يعني الرب بيقول لهم انا مش هعيد تاني الكلام اللي هتكلم بيه، لكن الاب اللي ارسلني مديني كلام معين، واللي سمعته منه انا هقوله للعالم، وله نهاية يعني الكلام ده. ولو انت ما قدرتش تقبل الكلام ده يبقى في حكم عليك بعد كده. ولم يفهموا انه كان يقول لهم عن الاب، فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الانسان؟ فحينئذ تفهمون اني انا هو. يعني ايه متى رفعتم ابن الانسان؟ الرب هنا بيتكلم عن الموقف الصليب، لما شرهم هيوصل لنهايته ويرفع ابن الانسان والروح القدس هينزل على الكنيسة يوم 50. هذا الروح رب قال عنه انه هو سيبكت العالم على خطية لانهم لم يؤمنوا به. فنزول الروح القدس بعد صليب المسيح هو اللي فهم الناس ديت ان هم قدموا ابن الانسان او رفعوا ابن الانسان. يعني الروح القدس لما نزل في يوم 50 ده كان بداية استنارة للناس او للعالم عن من هو يسوع الذي قدم على الصليب ورفع على الصليب. فرب بيقول لهم: متى رفعتم ابن الانسان؟ فحينئذ تفهمون اني انا هو. ولست افعل شيئا من نفسي، بل اتكلم بهذا كما علمني ابي، والذي ارسلني هو معي، ولم يتركني الاب وحدي، لاني في كل حين افعل ما يرضيه. طبعا يسوع هنا بيتكلم كالعبد الذي تجسد لكي يفعل كل مشيئة الآب السماوي. فهو بيقول لهم أنا بتكلم زي ما علمني الآب، لكن هل معنى كده أن اللي بيقوله يسوع ده هو مش كلامه هو؟ لا، هو كلامه هو برضه، بس هو بيتمم ويفعل ما يقوله الآب أو ما أراد الآب أن يعلن. فتفهمون أني أنا هو، مش تؤمنون. فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان؟ حينئذ تفهمون. كلمة غريبة شوية، مش تؤمنون، يعني أنا هفهم لكن مش هلاقي عندي الإيمان، أو مش هيكون الوقت فات، لأن الناس دي اللي الرب قال لهم تموتون في خطاياكم. فأنا ممكن أفهم إيه اللي حصل بس بعد فوات الأول. يعني روح القدس لما نزل قدم إعلان، قدم فهم للناس، بس مش كل الناس حتى اللي فهمت قدرت تآمن أو قدرت تلاقي جواها تبكيت وقدرة على الرجوع أو قدرة على التوبة. فالفهم ليس هو المشكلة أو مش هو القضية، لأن المشكلة كانت في القلب. يعني الناس ديت قلبها كان رافض للمسيح، قلبها كان رافض للإيمان، مش موضوع ان هما مش فاهمين. يعني قصة ما كانتش ان هما مش فاهمين، قصة ان انا واخد موقف مضاد لله جوايا. لما وصل هذا الموقف لاخره بصليب المسيح، لما الانسان قدم كل الشر اللي جواه وانتهى بصليب المسيح ومات يسوع ونزل الروح القدس يوم 50، ناس كتيرة من النوعية دي فهمت انه كان هو، وان هو كان بيعمل مشيئة الاب السماوي، بس ما قدروش يرجعوا. اعتقد يهوذا كان صورة من صور الناس اللي حسوا فيهم انه هو قدم يسوع وندم، لكن يعني ما كانش المشكلة اني افهم او اندم، لكن انا ما عادش عندي الطريق للرجوع او الامكانية في التوبة او في الرجوع، فمضى وشنق نفسه. ما اسوأ ان يفهم الانسان بعد فوات الاول، لكن ما اجمل ان الانسان يعيش حياته في النور، النور اللي هو مش معرفة، لكن النور الذي هو نور الحياة الناتجة عن قبولي لهذا الشخص انه يعيش في حياتي. هذا الشخص هو النور، يعني هذا الشخص هو الخبز لحياتك، هذا الشخص هو المية لحياتك، هذا الشخص هو النور لحياتك، ومش مجرد نور لكن نور الحياة. فمش بس هيديك تمييز للأمور، لكن بيديك التمييز وبيديك القوة، لأنه هو نابع من حياة. فلو ميزت الشر هيديك القوة أنك تتجنبه وتنتصر عليه. أنت ممكن بالمعرفة العقلية تبقى عارف أن ده شر بس مش قادر تنتصر عليه، عارف أنه هو شر وبتعمله. لكن الفرق بقى بين النور، النور الحياة، أنه لما يقول لي الرب على حاجة أنها شر، هلاقي أن أنا شايف أنها شر وعندي الحياة اللي تخليني ما اعملش هذا الشر، ده اسمه نور الحياة. فمن فضلك كل واحد يراجع نفسه، أنا النور اللي عندي اسمه نور إيه؟ يعني لألا يكون النور اللي هو بيبقى ظلام في يوم من الأيام ده، نور المعرفة أو نور الدراسات أو القرايات أو الحاجات دي اللي مخلياني معتقد أني قادر أحكم على حاجات، بس النور ده للأسف مش مديني أي حياة في أي حاجة، ويتحول أحيانا إلى ظلمة وإلى فعل من أفعال الظلمة، زي ما حصل في الموقف بتاع المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. الرب لما يقول لي يميز لي ان ده خير، بيديني الطاقة اني اعمله. ده الفرق. انا ممكن اكون بالذهن مميز ان في حاجة كويسة مفروض تتعمل، بس الاقي نفسي مش قادر اعملها. انا مميز انها حاجة كويسة ونفسي اعمل كده، بس انا مش ما عنديش الطاقة اني اعمل كده. الفرق ان دي معرفة العقل. المعرفة العقلية شايفة ان انا مفروض اعمل كذا، وان كذا ده كويس، وكذا ده لو اتعمل يبقى حاجة كويسة، بس مش لاقي طاقة اعمله. تعرف على طول دي معرفة او ده نور الذهن. اما نور الحياة، يوم الرب يديني نور اسمه نور الحياة ويحط قدامي حاجة مفروض تتعمل، هلاقي جوايا الحياة او الطاقة اللي بتعمل، بتخرج وتنفذ هذا الامر. يسوع وانا ماشي وهو جوايا بيديني تمييز لكل ما اقابله في الحياة، وبيديني الارشاد اتصرف ازاي مع كذا ومع كذا ومع كذا ومع كذا. اما لو انا عندي شوية معرفة او معلومات، أخشى أن يكون المصير هو مصير الكتبة والفريسيين اللي كان عندهم معرفة شديدة جدا، لكن قلبهم كان مضاد لشخص المسيح، لأنهم من أسفل ويدينون بحسب الجسد. وبعد فترة من الكلام معهم الرب أداهم هذا الحكم القاسي، أن خلاص أنتم ملكوش حاجة وأنتم ستموتون في خطاياكم. وده كان حكم، وكان حكم عادل. شهادة الرب عن نفسه شهادة عادلة، لأنه ناتج عن نور حقيقي ومعرفة حقيقية لذاته وشخصه. والآب يؤيد هذه الشهادة، وشهادة شخصين كافية. لم يعد ربي يعتمد على شهادة يوحنا المعمدان زي ما كان في بداية الإنجيل، لكن ابتدى رب هنا مجال تاني للشهادة هو عن نفسه، وهيقول بعد كده حاجات كتيرة أنا هو هنوقف قدامها في وقتها. نكتفي بهذا، لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مشوطة.